بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 23 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاويل لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عاصم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام ابن أبي عز الحنفي رحمه الله تعالى: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام. وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشاء، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد عن العادة، وآخر بضده. أحسن. هذا مكمل لما سبق في الحديث عنه، والشارح رحمه الله تعالى يشير إلى ما وقع من الغلو في بعض المنتسبين إلى مرجئة الفقهاء، بناء على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وأن الناس يتساوون في الإيمان ما دام الإيمان في القلب. فبدأ بعضهم يصرح تقريرا لمذهبه، وإلا ما ليس هناك أحد يحوجه إلى أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر أو كإيمان عمر أو كإيمان جبريل أو كإيمان الأنبياء، لكن يقع هذا من بعضهم من باب تقرير صحة مذهبه، وأن ما يقوله قائم على أسس صحيحة. وأساس ذلك أن الإيمان هو ما في القلب وهو التصديق، وهذا يتساوى الناس فيه، فلا فرق بين ملك ولا نبي ولا صحابي جليل ولا غيرهما، فكلهم عنده يتساوون. فمن باب تقرير المذهب يصل به إلى أن يقول مثل هذا القول الغالي: إيماني كإيمان جبريل أو كإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والشارح رد ذلك وبين أن الصحيح أن الإيمان، نعم، لو قلنا الكفر هو العمى والإيمان هو البصر، فالعمى شيء واحد، إذا عمي لا يبصر شيئا، لكن البصر الناس يتفاوتون فيه كما هو معلوم، وكذلك أيضا البصيرة في القلب فإن الناس يتفاوتون فيها. فمن زعم أن تصديق هذا مثل تصديق ذاك فقد قال قولا يخالف الواقع، لأن الصواب أن الدرجات في نوعية هذا التصديق. ولما نقول التصديق نقصد به التصديق جملة، ونقصد به التصديق في كل مسألة من مسائل الغيب. فالإيمان بالملائكة يتفاوت الناس فيه، والإيمان باليوم الآخر يتفاوت الناس فيه، وكذلك الإيمان بالرسل، وكذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فكيف يقول قائل مثل هذا الكلام الذي يعني لا يعني يليق، لا يليق لا من ناحية العبارة ولا من ناحية ما ينبغي للإنسان أن يكون عليه من التواضع، كما أنه لا يليق وليس بصحيح من ناحية الواقع. فليس إيمان الواحد من الناس كإيمان الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. واستدراك الشارح رحمه الله تعالى لهذه المسألة هي إشارة إلى ما قد يقع من غلو من هؤلاء، وأن الخلاف لا يبقى لفظيا على كل حال كما سبق، وإنما قد ينتابه ما يخرجه إلى دائرة الخلاف الحقيقي كما نبهنا على ذلك سابقا. نعم. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور. لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى، فمن الناس من نور، فمن الناس من نور، من نورها، فمن الناس من نوره في قلبها نورها يعني لا إله إلا الله، فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم، وعلى هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشر. من نور أحرق كذا في سقط سطر، من نور الإيمان والتوحيد. أحسن الله إليك. ما يبقى عندكم نسخة التركية اللي معي؟ نعم، أضيفوا هذه. بحسب ما في قلوبهم من نور. لا، عندكم سطر ساقط. سطر كامل. سطر كامل. وهو اكتبوه: من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم انتهى، أحرق من الشبهات والشهوات. أعد المرة. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذا حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. أحسن. قول الطحاوي: وأهله في أصله سواء، يقول يشير إلى التساوي في أصله، وأنه لا يلزم منه التساوي من كل وجه. أنا أظن أن كلام الشارح هنا لما يقول إنه لا يلزم التساوي من كل وجه، فيبين وجه الحقيقة، وأن قول الطحاوي رحمه الله تعالى وأهله في أصله سواء غير مسلم، ليس عليه دليل، بل لا يمكن التعبير عنه، لا يمكن أن نعبر عنه، لا يمكن أن نحدد ما هو الأصل، لأنه لا ينفك عن جوانبه الأخرى، يعني الإيمان في القلب ليس هو فقط شيئا واحدا أو خبرا معينا يعلمه الإنسان فيقال الناس تساووا فيه، وإنما الإيمان هو علم ومعرفة وتصديق، ثم يتبع ذلك يقين وإخلاص ومحبة، ثم يتبع ذلك أيضا الجوانب الأخرى واللوازم الأخرى، لا أعني بها الجوارح لأن هذا أمر ليس هو مناط حديثنا الآن، وإنما نتكلم عن ما في القلب التي هي من لوازم الإيمان في القلب، أي أن تصديق القلب لا يكون إلا مع لوازمه من عمل القلب. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى كابن القيم وغيرهم قسموا شعب الإيمان إلى 5: قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، يعني حتى اللسان له قول وهو نطقه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أيضا له عمل وهو ذكره وتلاوته للقرآن وكل ما ينطق به اللسان، هذا يسمى كله عمل. وكذلك أيضا قبله القلب، القلب فيه تصديق وهو أن يصدق، لكن أيضا فيه عمل، عمل القلب. ثم خامسا عمل الجوارح. فقولنا قول القلب وتصديقه، لاحظوا معي، قول القلب وتصديقه لا انفصال بينهما. اللهم إلا أن نقول اللحظة التي يكون فيها التصديق في القلب فيعبر عنه باللسان، مثل كون الإنسان يدخل في الإسلام، ونحن نعلم أن الإنسان أحيانا يتأخر لسانه عما قد وقر، عن التعبير عما وقر في قلبه. فلذلك قول الشارح رحمه الله تعالى ليس هو التساوي من كل وجه، وإنما هو هناك وجوه أخرى، هذا حق، وهو يدل على أن الناس ليسوا في أصل الإيمان سواء، وإنما هم متفاوتون. وإنما الذي قد يذكر هنا ما يسمى في العلم بالحد الأدنى الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن به. نعم هذه محددة في الشريعة الإسلامية، أركان الإيمان، أركان الإسلام مثلا، نقول هذه يتساوى فيها الناس، وكل مسلم يدخل في الإسلام وكل مؤمن يدخل في الإيمان فإنه يجب عليه أن يصدق أو يؤمن ويقر بهذه الأمور. لكن هذا الإقرار الذي يكون في القلب وهذا التصديق الذي يكون في القلب يتفاوت فيه الناس، وقد قررنا ذلك وبينا أكثر من مرة، وقلنا شخصان كافران إما وثنيان أو مسيحيان أو يهوديان دخلا في الإسلام وكل منهما في لحظة واحدة شاهد، ليس متساويين في تصديق القلب، أحدهما أقوى من الآخر في قوة يقينه وإيمانه في دخوله في الإسلام. فكيف كان هذا في أول لحظة يدخل فيها الإسلام، فكيف بعموم المسلمين الذين أسلموا في الأصل أو الذين دخلوا في الإسلام منذ زمن؟ فلا شك أن هؤلاء يتفاوت إيمانهم، والشارح رحمه الله تعالى بيّن ذلك بالأدلة، يعني ذكر وبيّن كيف يكون الناس عند عبورهم الصراط، وهذا جاءت فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنور لا إله إلا الله ونور الإيمان في القلب يتفاوت الناس فيه، ليسوا على درجة واحدة، ولهذا عبورهم للصراط كما هو معلوم متفاوت، منهم كالبرق أو كطرف العين، ومنهم من يزحف زحفا هذا لا يساوي هذا، ومنهم فيما بين ذلك سرعة في عبور الصراط، وهذا كله على قدر الإيمان. فدل هذا بشكل واضح جدا أن ما يقوله المرجئة من أن الناس يتساوون في الإيمان أو في أصله ليس عليه دليل، بل الناس يتفاوتون فيه. ومن ثم قلنا وقال العلماء رحمهم الله تعالى إنه يزيد وإنه وإنه ينقص. ولا شك أن هذا التفاوت مبني على قوة التوحيد، قوة الإيمان، قوة اليقين، قوة العلم، قوة التصديق. حتى التصديق قد نتفق على التصديق بشيء لكن نتفاوت فيه. ثم أيضا أثر العمل على القلب، فكل هذا مؤثر على قوة الإيمان وضعفه. وهذا والحمد لله يعني واضح جدا لا يحتاج إلى بيان. هنا ربط الشيخ هذا الأمر بمسألة، وهي مسألة لا إله إلا الله، وأن الإنسان إذا نطق بها وشهد لا إله إلا الله فإنها تدخله الجنة، وقد جاء بذلك حديث صريحة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول نور لا إله إلا الله بتفاوته يصل أحيانا إلى درجة يحرق الذنوب، وهذا يجيبنا عن هذه المسألة العظيمة، وهي الحديث القدسي يقول الله عز وجل فيه يا ابن آدم في أثنائه إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها أو لأتيتك بقرابها مغفرة. فقد يقول هذا قد يوافق قول المرجئة أن الإنسان يدخل الجنة وليس عليه، فنقول لاحظ معي لا تشرك بي شيئا. إذن تحقيق معنى لا إله إلا الله وتحقيق التوحيد قد يحرق الذنوب جميعا. وبه نفسر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، أو من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فهذه لا إله إلا الله التي تقوم في القلب وتعظم بحيث إنها يكون لها من المقام العظيم ما يحرق جميع الذنوب، وهذه حالة. ثانيا أحيانا يقوم في القلب من مقام لا إله إلا الله وتحقيق التوحيد ما يكون محروسا كما تحرس السماء بالنجوم، ما يكون محروسا من الشبهات ومن الشهوات. إذن هل هذا يتساوى مع ضعيف الإيمان بلا إله إلا الله وتأتيه الشهوات والشبهات وتعكر عليه إيمانه؟ لا شك أنه لا يتساوى هذا بهذا. إذن هناك مقام للإيمان والتوحيد ولتحقيق لا إله إلا الله ما يجعله في مثل هذا المقام المحروس، فما من شبهة أو تأتي إلا ويحرقها نور هذا التوحيد، وما يعرض للإنسان فيها شيء إلا وتمر، فإذا مرت إذا بها تحرق وتشم أحيانا رائحة حريقية في قلب العبد من قوة التوحيد والإيمان. وهذا من فضل الله عز وجل. ولا شك أن الإيمان والطاعة والمسارعة إلى الخيرات والتفكر في ملكوت الله وألوان وألوان من القرب إلى الله ترفع العبد إلى مثل هذه الدرجات العالية، ونسأل الله الكريم من فضله. ثم ختمها بمسألة معروفة وشهيرة، وهي كيف نجيب المرجئة إذا احتجوا بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على أن العمل غير داخل وعلى أنه لا أثر له في الإيمان وعلى وعلى إلى آخره. ذكر هو عدة أجوبة ويعني كأنه ضعفها، يعني بعضهم قال هذه منسوخة، وهذا قول لبعض الأئمة وهذا موجود في كتب الإيمان لبعض السلف، قال إنه من قال لا إله هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الشرائع، ثم إن مدى هذه نسخت بوجوب أركان الإيمان ووجوب أركان الإسلام إلى آخره. وبعضهم فسرها بنفس التفسير، قال هذه كانت قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل بدء التشريعات والأوامر والنواهي، ثم بعد ذلك جاءت التشريعات والأوامر والنواهي، ومعلوم أنه كلما زاد الأمر والنهي وجب الإيمان، ففي أول الإسلام يكتفى بالشهادتين، لكن في آخر الإسلام لا، إذا أسلم الواحد لابد يصلي، وإذا جاء رمضان يصوم، وإذا قدر على الحج يحج، وإذا صار عنده مال وحال يزكي، وهكذا. وكذلك أيضا حتى اجتناب المحرمات التي لم تكن محرمة في أول الإسلام، هذا تأويل. بعضهم قال لا يدخل النار، المقصود بها نار المشركين المقتضية للخلود، أما نار الموحدين فقد يدخلها إذا كان ممن غلبت سيئاته على حسناته، قد يدخلها ما شاء الله ثم يخرج منها. هذا جواب. وجواب آخر أيضا أن المقصود أنه لا يدخلها أي لا يخلد فيها، لا يدخل النار أو يحرم على النار، أي أنه لا يخلد في النار. وهذه مجموعة أجوبة أحسنها وأقواها ما ذكره أولا، وهو أن قوة التوحيد أحيانا تصل بالعبد إلى أن تحرق الذنوب والمعاصي، وهذا هو الصحيح، أن الناس يتفاوتون في لا إله إلا الله. ولا نأخذ مثل هذا الحديث أنه من قال لا إله دخل الجنة على ظاهره، لأن مقتضاه أن نبطل الأخذ بالأحاديث الكثيرة المتواترة التي أخبرتنا عن تعرض بعض أهل لا إله إلا الله للوعيد ودخولهم النار ولكن لا يخلدون فيه، فكيف نجيب عن تلك الأحاديث؟ لا بد من الجمع بين النصوص. فإذا جاء من يميل إلى مذهب المرجئة ويأخذ بهذا الحديث، نقول طيب والأحاديث التي تقول إنهم يخرجون من النار وأنهم يدخلون فيها ماذا تصنع فيها؟ كيف تجيب عنها؟ لا شك أنه لا جواب عنها إلا بأن يفسر ما جاء في هذه الأحاديث تفسيرا معينا بحيث تتوافق النصوص والأدلة في هذه القضية العظيمة. وما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من أنوار لا إله إلا الله فيه وقفة لنا جميعا أن نعتبر وأن نتعظ وأن نفتش عن مقتضى ومدلول وحقيقة كلمة لا إله إلا الله في قلوبنا، أين هي في قلوبنا، ليفتش كل واحد منا عن هذه الكلمة العظيمة في قلبه ونفسه، هذه الكلمة التي ثقلت على السماوات والأرض ورجحت بهن، هذه الكلمة العظيمة التي نادى بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام جميعا وجاهدوا في سبيلها ومنهم من قتل، هذه الكلمة العظيمة أين محل حقيقتها في قلوبنا؟ نحن نأسف كثيرا أن هذه الكلمة تحولت إلى كلمة نقولها بألسنتنا ونكررها، لكن لما نفتش عن مقتضى معانيها ودلائلها في قلوبنا نجد ضعفا وخورا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن ينقذنا من هذه الحالة التي قست فيها القلوب وصار الإيمان على ظواهر الألسنة وأثر ذلك على أخلاقنا وسلوكنا ومعاملاتنا، وأدى هذا إلى تعلقنا بالدنيا وانقطاع آمالنا أو ضعفها عن الآخرة، فصارت حياتنا للأسف الشديد حياة فيها اللهو والعبث، بينما هذه الكلمة العظيمة ولوازمها تقتضي منا أن نشمر عن ساق الجد في العمل والطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أنوارها عظيمة، أنوارها عظيمة وآثارها كبيرة في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. نور الإيمان، نور اليقين، خاصة زمن الفتن، ليس هناك أغلى منه. وكذلك أيضا يتفاوت الناس في أنوارهم يوم التغابن، يوم القيامة، يوم التناد والتغابن. فمن كان نوره قويا فذلك هو المنتصر العزيز الآمن المطمئن. فنسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. اللهم الطف بنا واجعلنا يا إلهنا من أهل تحقيق لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. نعم يا شيخ، تفضل. يعني هو لما يقول انه من قال لا اله الا الله تنجيه ولو لم يصلي، فما يحتج بحديث البطاقه؟ ها، اي، وحديث لم يعمل خيرا قط، ماشي هذا، وحديث من قال لا اله الا الله دخل الجنه، كل هذه الحج جوابها واحد، جوابها واحد. اجبنا قبل قليل عن من قال لا اله. طيب وحديث البطاقه؟ نقول في حديث البطاقة، لاحظوا معي، إنه سؤال، أنا بسأل سؤال، انتبهوا معي على هذا السؤال المهم جدا. أليس كل أهل التوحيد من أهل المحشر يقولون لا إله إلا الله؟ أجيبوا بلى. إذا لماذا يدخل أحد منهم النار؟ ما هو الجواب؟ لماذا؟ ها؟ أحسنت. إذن صاحب البطاقة ليس هو كل من قال لا إله، وإنما هو رجل. والدليل على ذلك أنه ذكر أن له سجلات مد البصر فيها ذنوب، لكن ختمها بتحقيق لا إله إلا الله. وهذا المعنى الذي ذكره الشارح قبل قليل، وأيضا ذكره ابن القيم، إنه تحقيق لا إله يحرق الذنوب. إذا ليس حديث البطاقة، لو كان كذلك لأبطلنا الأحاديث التي فيها أنه يخرج من النار من كان في قلبه. وقلنا حديث البطاقة يقتضي أنه لا يدخل أحد من أهل لا إله مهما كان ذنبه النار، ما دام من أهل لا إله إلا الله، لأن هذا نص حديث البطاقة. إذا الجواب واضح جدا، ولو أخذنا به لأخذنا بقول غلاة المرجئة، ولا أبطلنا الأحاديث المقتضية لي، حتى الموازين لا حاجة إليها، وإنما الميزان من قال لا إله إلا الله، خلص محيت عنه جميع سيئاته. أليس هذا واضحا يا مشايخ؟ نعم، هذا واضح جدا. أقول حتى فرعون يعني قال لا إله إلا الله. أقول حتى فرعون قال لا إله إلا الله. طبعا هذا فرعون، لا، بالنسبة لفرعون والعياذ بالله مثل المنافق، لا قيمة لكلمة قالها في الغرغرة لا تقبل منه، والمنافق أيضا يقولها ولا تنفع. هذا جوابه، يمكن يتفقون معنا عليه، المخالف قد يتفق معنا عليه ولا يخالفه. لا، هو الكلام على المؤمن، ليس المنافق، وليس الذي شهد أن لا إله إلا الله في لحظة انقطاع التوبة. فإذا حديث البطاقة إنما هو حديث فيه بيان فضل تحقيق لا إله إلا الله. يعني لو جاء واحد وقال ما فائدة هذا الحديث، نقول هذا خبر صادق، خبر صادق. فيا أيها المذنب حقق لا إله إلا الله، ربما أن تكون هذه الكلمة ماحية مرجحة لجميع ذنوبك، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أتيتك بقرابها مغفرة. إذا أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها ما. ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ طيب، نأتي لحديث ثم يخرج الله قوما لم يعملوا خيرا قط، فيقال هذا السؤال الأول، هل هؤلاء ليس معهم لا إله إلا الله؟ فلو قال الزنديق الوثني إنه يخرج حتى المشركون وقال دليلي يخرج أناس لم يعملوا خيرا قط، خيرا قط، لا إيمان ولا غيره، فيخرج الوثنيون. بماذا يجيبهم؟ المخالف المحتج بهذا الحديث على مذهب المرجئة ماذا سيقول له؟ يقول عندي أدلة أن من أشرك لا يخرج من النار. إذن قيد الحديث ولا ما قيده؟ قيده. وكذلك أيضا لو جاءه أحد وقال له إنه لم يعمل خيرا قط، لا ربما، لكنه أيضا كان يكذب بنوح، فيقول لا أنا عندي دليل خارج إنه إذا كذب بنوح لا ينفعه هذا الخير ويخلد في النار ولا يخرج من النار. لاحظتم معي؟ فكذلك أيضا يقوله من يقول بكفر تارك الصلاة، يقول ما في تعارض، لم يعملوا خيرا قط، مثل ما أنه يخرج فيه إيش؟ أنه معه التوحيد وأنه لم يقع فيه شرك. كذلك أيضا أنا أضيف إليه أنه إيش؟ أنه يصلي لوجود أدلة على ذلك، فيكون قوله لم يعمل خيرا قط هذا إيش هو؟ هذا في ما هو إيش؟ زائد عن شرط التوحيد، عن شرط التوحيد. فهذا هو الذي يقول لم يعمل خيرا قط، وبهذا تتسق الأدلة وتتوافق الأدلة والحمد. لا لا ما ما ما قلنا نحن انها يلزم تكون، طبعا اللازم البعيد من شرط التوحيد كل الطاعات والعبادات من لوازم التوحيد، لكن الصلاة نحن قلنا لها دليل مستقل، لها دليل مستقل، من تركها فقد كفر. فالذي رجح يقول هذا يستثنى، لم يعمل خيرا قط، مثل ما رجحنا الموحد، مثل ما رجحنا من لم يقع في شرك، كذلك أيضا نرجح أنه أيضا المصلي، فإذا لم يصلي فإنه لا يكون داخلا في هذا الوعد أنه لم يعمل خيرا قط. نعم. طبعا ثم نقول في النهاية أن قوله في الحديث يخرج قوما لم يعملوا خيرا قط ثم يبقى أناس، فهؤلاء الذين بقوا لماذا بقوا؟ إذن إخراج هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قد كما قال هو بفضل الله، ويغفر لما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لازم نفهم هذا الحديث على هذا الوجه، لأنه يشفع النبي 4 مرات ويخرج من كان فيه أدنى أدنى أدنى مثقال في المرة الرابعة، ثم يقول الله عز وجل شفع النبيون وشفعت الرسل وبقي أرحم الراحمين، فيخرج من النار قوما، قوما كذا بالنكرة، قوما لم يفعلوا خيرا قط. ثم جاء في استكمال الحديث إنه في أناس يبقون في النار إلى آخر أهل النار خروجا، فسؤال هذا الذي هو آخر النار خروجا هل معنى هذا أنه لم يعمل خيرا قط؟ لماذا لا ينطبق عليه لم يعمل خيرا قط؟ فدل هذا على أن سياق مثل هذا الحديث أن هذا من شفاعة أرحم الراحمين، فكما أنه يغفر سبحانه في العرصات والميزان ويسترها على العبد ويغفر له، هذا نوع من الناس يغفر الله له ويسترها عليه في الميزان، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، وفي ناس يشفع الله لهم ويغفر لهم ولا يدخلون النار، وفي ناس لا، لابد من شفاعة شافعين، وفيه قوم يخرجهم بعد دخولهم النار لم يعملوا خيرا قط، فهذا كله أنواع. ثم يبقى أناس ما شاء الله حتى يكون آخرهم خروجا ما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره. نعم يا شيخ. الشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. صحيح، تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، كل طاعة مرتبطة بما في القلب. وهنا ذكر أنه ليس المقصود مجرد قول اللسان، يعني لو أخذنا بظاهر عن من قال لا إله دخل الجنة فالمنافق يدخل الجنة، ومع ذلك بالاتفاق بيننا وبينكم أي بيننا وبين المخالفين أن المنافق إذا قالها بلسانه لأنه جاحد في قلبه فإنها لا تنفعه أبدا. نعم يا شيخ. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. نعم تفضل. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار. يا سلام، كيف الجواب؟ واضح جدا من الشارع، كل موحد معه مثل هذه البطاقة ومع ذلك يدخل كثير منهم النار. إذن يعني كيف يكون الاحتجاج بها بهذه الطريقة غير السليمة للأسف؟ وسبب ذلك هو عدم الجمع بين النصوص، أو أحيانا الشبهة تجعل صاحب هذه المقالة يأخذ الحديث ويحتج به لوحده، فينتبه إلى المنهجية الصحيحة في الجمع بين النصوص. نعم. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. نعم، وهذا دليل على تفاوت الناس ما في القلوب. هذا صحيح. شوف الذي قتل 100 وحديثه مشهور معروف، كيف قام بقلبه التوبة الصادقة والإقلاع، وهذا نابع من الإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذه التوبة الصادقة دليلها أنه لما قال له اترك هذه البلدة واذهب إلى بلدة كذا وكذا بادر وهاجر، هذا ترى نوع من الهجرة هذا، ولا يعني أن هذا الرجل معلق ذا الهوى، أكيد ترك بلده وترك عشيرته وترك ربما أهله، الله أعلم بتفاصيل ذلك، ومع ذلك هاجر لإحساسه بعظيم الذنب. هذا قام بقلبه أمر عظيم، بل إن هذا الإحساس لم يضعف حتى وهو في سكرات الموت، لما قبض في منتصف المسافة بين البلدتين جعل ينوء بصدره مقبلا، يريد مع أنه يعلم أنه نوءه بصدره ما هي إلا خطوات لا تقدمه إلى القرية، ولا أحد يقول أن القرية يراها بأم عينيه فإنه ربما لو ناء كذا وصل إليها، لا، لكن هو قوة الإيمان في داخل القلب جعله ينوء بصدره. ومن ثم جاء في بعض الروايات في تفصيل مثل هذا الحديث أن هذا الذي ناء بصدره هي الفارقة لما اختلفت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قاسوا فوجدوا أن هذا النوع بصدره أشبار هي التي زادت المسافة إلى القرية التي ذهب إليها فأخذته ملائكة الرحمة. جاء في رواية أخرى أعظم، وهي تدل على نظر الله عز وجل إلى هذا الرجل التائب بحيث سخر له الأرض، فجاء في رواية أن الله قال للقرية التي خرج منها تباعدي وقال للقرية التي ذهب إليها تقربي، فبعدت هذه وقربت تلك. ثم بعد ذلك لما قاسوا المسافتين وجدوا أنه أقرب إلى البلدة التي ذهب إليها. هذا قتل 100 نفس، لكن شوف التوبة، التوبة أحرقت صدق، أحرقت هذا الذنب العظيم. ودم واحد يهريقه الإنسان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، يعني أمره وشأنه عظيم كما تعلم. نعم. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. نعم، هذه لحظة من لحظات الإيمان اليقيني، أنها رأت هذا الكلب الذي يلهث من العطش، ولم تقل هذا كلب، هذا لا قيمة له، وإنما قام في قلبها من يعني ما ما ما في قلب الإنسان من رحمة، هذه الرحمة في الحيوان، فنزعت موقها ونزلت وسقت الكلب فغفر الله عز وجل لها. هذا كله واضح في هذه المسألة التي معنا، وهي أن ما في القلب إنما يتفاوت الناس فيه. نعم. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. هذا صحيح، ومسألة العقل من المسائل التي كثر الخوض في تعريفها عند الفلاسفة والمناطق والمتكلمين وغيرهم. ما هو العقل؟ ما هو العقل الذي أحيانا يقولون كثر الكلام حوله، وبعضهم ينظر إلى العقل على أنه الغريزة التي يميز بها بين المجنون والعاقل، بعضهم ينظر إلى العقل على أنه مسلمات أولية يضربون لها أمثلة تافهة، مثل أن يعرف أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء، وهذا الذي يفعله المناطق، يكون هذه إيش؟ مسلمات عقلية أولية. وبعضهم يرتقي بالعقل إلى مستوى من الذكاء والحكمة وكذا وكذا، وهذا كله تفاوت فيه. لكن الشارع لاحظ معي لما ربط هذه المسألة، ربطها بمسألة معلومة وهي التفريق بين المجنون والعاقل، فالمجنون لا يكلف والعاقل يكلف. فهنا الشيخ يضرب مثل ويقول كلنا متفقون على التفريق بين العاقل وبين المجنون، لكن العقلاء يتفاوتون في عقول. إذا كان هذا في العقل، والعقل يمكن كما يقال قضية فيها شيء من الفطرة وفيها شيء من كما يقال عنهم يعني ما يأخذه عن آبائه وأجداده، ويعني وفيها شيء من التجربة، وفيها شيء من يعني تقلبات الحياة في الإنسان إلى آخره، ومع ذلك الناس يتفاوت. فكيف بالإيمان؟ كيف بالإيمان الذي هو أمر متعلق بغيب؟ وقلنا أكثر من مرة الأمر إذا تعلق بغيب يتفاوت الناس، الأمر إذا تعلق بحاضر يستوي الناس. يعني نحن هنا في هذا المسجد يمكن يقول الواحد كلنا متساوون في يقيننا أننا داخل المسجد، الحمد لله كلنا عقلاء، وكلنا لو سئل لقال أنا داخل الجامع، وليس بيننا تفاوت. لكن الآن لو جاء أحد الإخوة من خارج وأخبرنا عن حادثة بسيطة وقعت، هل تصديقنا بها واحد ولا متفاوت؟ الجواب سيكون متفاوت، سيكون متفاوت. واحد منا يعرف الرجال اللي يقول الخبر أنه من أصدق الناس، هذا عنده نوع من اليقين. واحد آخر لا يعرفه، هذا سيصير عنده شيء من التصديق لكن مشوب بالشك حتى يتأكد، وهكذا يتفاوت الناس. فكيف إذا كان بأمر غيبي عظيم والله عز وجل غيب، وكذلك أيضا ما أخبر عنه، وهكذا. فلا شك أن الناس يتفاوتون فيه. نعم أي والله نحن قلنا سابقا إنه كثير من هؤلاء ينظر والعمل غير، يعني في حال تنظيره للمسألة العقدية يقول هذا الكلام، وفي حال عمله تجده لا، يعني يصلي ويصوم، وكثير منهم هكذا. ولهذا قلنا قبل إن كثيرا من فقهاء الأشعرية وفقهاء الماتريدية هم علماء فضلاء أهل صلاة وأهل صيام وأهل جهاد، وإن كانوا في كتبهم العقدية ينظرون لمسألة الإرجاء في باب الإيمان. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن الواحد من هؤلاء له حالتان في حال نظره وحال عمله. في حال نظره يقرر القواعد العقلية، وفي حال عمله لا يمكن أن يعمل إلا عن طريق الأدلة الشرعية. فيه نوعية والعياذ بالله التزموا هذا المذهب الإرجائي حتى وصل إلى بهم إلى الغلو وسقوط التكاليف، كما هو عند غلاة الصوفية الذين غلب عليهم الجبر والغلو في الإرجاء، فلما جمعوا بين الجبر والإرجاء والعياذ بالله أسقطوا عن أنفسهم وأحيانا عن غيرهم التكاليف. أما الغالبية والحمد لله فكثير ممن يلتزم الإسلام وخاصة ممن ينتسب إلى العلم فلا يكاد يوجد أحد منهم إلا النادر النادر الذي لا يلتزم أحكام الإسلام الظاهرة. نعم. لا، لأنه هو الكلام على الاحتجاج بالأدلة، يقول العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ومن معه التوحيد فهو مؤمن كامل الإيمان. أنت انتقلت إذن إلى نوعية من الذين بينه وبينه خلاف لفظه، صح؟ إلا في هذه المسألة يوجب العمل ويقول يترتب عليه العقوبة. هو يقول الإيمان تصديق، لا لا اترك العبارات هذه، لا هو الكلام على انه في نوعية من المرجئة لا يدخل العمل في مسمى ويناقش ويحتج بهذه الأحاديث وغيرها، لكنه يوجب العمل خارج الإيمان اللي ذكرناه. إيه، وفي ناس لا، ولهذا نحن نقول لا يكاد إنسان يلتزم لوازم الإرجاء إلا ويصل إلى درجة قول الجهمية اللي هو مجرد التصديق، لكن إذا كان لا يلتزمها تجد ما يمكن أن نسميه التناقض. وهذه يمكن سؤال الأخ، نحن نقول أحيانا تناقض عند الواحد، هو يقرر شيء ويعمل بخلافه. أنا مضطر اليوم أكتفي بالدرس لأن عندي موعد العشاء، مضطر أيضا أمشي بسرعة، وبالنسبة للأسبوع القادم أنا عندي سفر ليس فيه درس بالنسبة للإثنين، وكذلك أيضا الذي بعده سيكون إجازة، أليس كذلك؟ أين؟ فعندنا الأسبوع القادم ما فيه، والذي بعده ما فيه، لكن أول اثنين من الدراسة نلتقي إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.